بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. مر معنا في درس أمس حديث عبد الله بن عباس، كنت ذكرته، وهو الحديث الذي أخرجه النسائي وأخرجه الترمذي أيضا عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس أنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يتصدقون وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ولا إله إلا الله 10، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. هذا الحديث فيه لفظة منكرة، وهي قوله: ولا إله إلا الله 10. لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه الترمذي والنسائي من طريق عتاب بن بشير عن خصيف، وهو خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن مجاهد وعكرمة. قال النسائي: عتاب ليس بالقوي ولا خصيف، عتاب ليس بالقوي ولا خصيف. هذا تضعيف من النسائي للحديث. قلت: عتاب بن بشير، قال الإمام أحمد: أحاديثه عن خصيف منكرة. هذا تضعيف خاص لرواية عتاب عن خصيف. وخصيف قال في الكاشف: صدوق سيء الحفظ، وضعفه أحمد. وقال في التقريب: صدوق سيء الحفظ، وخلط بأخره ورمي بالإرجاع. إذن الحديث إسناده ضعيف ومتنه منكر، لأن هذا المتن مخالف للحديث الصحيح أن التهليل يكون مرة واحدة أو بدون تهليل، كما في رواية البخاري. التسبيح يكون 33، والحمد 33، والتكبير 33 بدون تهليل. إذن هذا الحديث ضعيف. نعود إلى تبويب البخاري رحمه الله، باب الذكر بعد الصلاة. بقي عندنا حديث واحد، وحديث المغيرة ابن شعبة. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة، عن القاسم بن مخيمرة عن مراد بهذا. وقال الحسن: الجد غنى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف والفريابي، وهو من كبار شيوخ البخاري، أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري. وإذا جاء في البخاري محمد بن يوسف عن سفيان، فسفيان هو الثوري، أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، كوفي شيخ الإسلام، توفي 61. عن عبد الملك بن عمير الكوفي، وهو ثقة فصيح عالم تغير حفظه، من الطبقة الرابعة، توفي 36، وحديثه في الكتب الستة. عن وراد وهو كاتب المغيرة ابن شعبة ومولاه ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه صحابي، وكان أميرا على الكوفة لمعاوية في خلافة معاوية، كان أميرا على الكوفة. قال في كتاب إلى معاوية: والعلماء يقولون إن القبر الموجود اليوم في النجف الذي تنسبه الرافضة لعلي، الرافضة تزعم أن القبر الذي عليه قبة في النجف، والرافضة تزعم أنه قبر علي، هذا ليس قبر علي، لأن قبر علي لا يعرف، وإنما هذا قبر المغيرة بن شعبة، والمغيرة عدو الرافضة، فهم يقدسون ويعبدون ويذبحون لمن؟ لعدوه. سبحان الله العظيم، يعني الرافضة ضلال حتى في معرفة الموتى الذين يعبدونهم يعرفونه، أما قبر علي رضي الله عنه فإنه لا يعرف، لأنه قد دفن ليلا وعمي قبره فما يعرف، أما القبر الموجود هذا ليس قبر علي، والله المستعان. يقول في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. قوله في دبر هذا حجة للعلماء الذين يقولون إن حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا حديث معاذ معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: لا تدعها دبر كل صلاة، أو لا تدع دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبعض العلماء قال إن هذا الدعاء وأمثاله يقال قبل التسليم، لأنه قال في دبر كل صلاة، ودبر الشيء آخره ويكون منه، هكذا قالوا، ولكن هذا الحديث حجة عليه، أن المراد بدبر الصلاة تارة يكون قبل التسليم وتارة يكون بعد التسليم، ولأن هنا قال في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله، وهذا الذكر أو هذا الدعاء لا شك قطعا أنه يقال بعد التسليم، وعليه فإن الدعاء بعد التسليم لا بأس به ولا حرج فيه، لو أن الإنسان يعني دعا بعد التسليم فلا حرج، ولو واظب على هذه الكلمة كما هو ظاهر حديث معاذ، لو واظب في دبر كل صلاة مكتوبة بعد التسليم، لو واظب على قوله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فلا حرج، لأن ما يقال بعد التسليم يصدق عليه أنه قيل في دبر الصلاة كما في هذا الحديث، قال: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، وهذا واضح لتمام قدرته سبحانه وتعالى وعظمه وغناه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الغنى، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفعه جده وغناه وشأنه ومكانته ومنصبه وما أعطي من هذه الدنيا، هذا كله لا يغنيه عن الله. هل يمكن لهذا الغني أن يستغني بغناه وأمواله عن رب العالمين؟ العباد كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، فكل فقير إلى الله، كل عبد، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. هذا النفس الذي يتنفسه الإنسان، هذا الأكسجين كما يقال، هذا نعمة ورزق من الله سبحانه وتعالى. أرأيتم لو أن الله عز وجل قطع هذا الهواء عن هذا الآدمي، هل يبقى حيا؟ يموت. فيا سبحان الله، ما أحد يستغني عن الله طرفة عين، والله عز وجل هو الغني، وجميع العباد فقراء إليه، فالله عز وجل لا ينفع ذا الجد، يعني الغنى كما فسر الحسن، لا ينفع ذا الغنى غناه عن الله، لا يكون هذا الغنى بدلا له عن الله سبحانه وتعالى. إذن ما ينبغي للغني أن يغتر، بأمواله وأن يغتر بغناه، لأنه قد يفقر في أي لحظة، ولو بقي غنيا فإنه سوف يموت ويدخل قبره ليس معه دينار ولا درهم، ليس معه إلا الكفن والعمل الصالح، لا ينفعه إلا العمل. أين الأموال؟ وأين الدراهم والدنانير؟ وأين ما جمع من حطام الدنيا؟ كله ذهب، كله ذهب. ورجع إلى الله سبحانه وتعالى كما خلقه أول مرة، والدنيا زالت. إذن غناه هل أغناه عن الله؟ أبدا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ينبغي أن تقال هذه باستشعار، والإنسان لا يغتر بالدنيا، والدنيا غرارة وفتانة، وتصرف الإنسان وتنسيه، تنسيه دينه وتنسيه ربه وتنسيه الموت والآخرة. الإنسان يكون مفتونا، يكون مفتونا ومغرورا بهذه الدنيا. ولقد سمعت قصصا قديمة لأحد الأغنياء في بعض البلاد القريبة، أنه صنع مصنعا كبيرا وخطيرا، فقال له المهندس المشرف على بناء المصنع: إن هذا المصنع ضمانه وبقاؤه إلى 200 سنة، يبقى إلى 200 سنة. فقال هذا الغني: وبعد 200 يخرب؟ وبعد 200 يعني بعد 200 سنة يخرب؟ هكذا قالها بالاستفهام والاستنكار. وهل تضمن أنك تبقى 200 سنة؟ سبحان الله العظيم. يعني انظروا، هذه قصة وهذا شاهد على أن هذا الإنسان فتنته الدنيا وغرت به الدنيا، فنسي أنه ميت. سبحان الله، نسي أنه ميت وأخذ يفكر إلى المستقبل حتى ما بعد 200 سنة. سبحان الله العظيم. كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. طب قارون هذا الذي خرج بزينته وبهر الناس، حتى قال الناس: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. شوف كيف الناس فتنت بما أعطاه الله لهذا القارون، قال: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب إيش كان جزاؤه؟ قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض. راح قارون في لحظة، خسف الله به الأرض، يعني ما أخذه إلى السماء وإنما إلى الأرض. وخسف به وبداره، بأملاقه وقصوره ومن معه من الخدم والحشم، كلهم اندسوا تحت التراب. إذن أين قارون؟ وأين الغنى؟ وأين الأموال؟ وأين الدنيا؟ إذن لماذا تغتر وتفتن حتى تنسى الموت وتنسى الآخرة؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية قالها الله عز وجل بعد الربا، بعد الربا وأحكام الربا والتحذير من الربا والتحذير من أكل المال بالباطل. ناسب أن يأتي وعظ، فقال الله عز وجل بعدما حذر من الربا وبين خطورته: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يعني أيها المرابي، يا من فتنته الدنيا، يا من فتنته الأموال، اتق يوما ترجع فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتق ذلك اليوم الذي تعود فيه إلى الله. وأنت إذا نظرت إلى أهل الدنيا والمفتونين بها والمفتونين بجمعها، تجد أنهم لا يذكرون هذا اليوم، وإنما هم في نس منسي، يعني كأنه نسيا منسيا هذا الشيء الموت. بل بعضهم ما يحب ذكر الموت وذكر النهاية، والله المستعان، يريد أن يبقى هكذا في أحلامه وفي أوهامه وفي غروره، لا يذكر موتا ولا حسابا ولا آخرة ولا بعثا ولا نشورا، يبقى يعيش هكذا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الاستدراج، الاستدراج من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا رأيت العبد غافلا عاصيا والله يعطيه فاعلم أنه مستدرج والعياذ بالله. وأملي لهم إن كيدي متين. مستدرج، الله المستعان. والاستدراج هذا شيء عظيم، كثير من الناس ما ينتبهون له، يظن أنه إذا الله أعطاه من الدنيا وزاد وزاد وزاد أنه مر عنه. لا، قد يكون مستدرجا والعياذ بالله، يعني يستدرج إلى أن تكون نهايته نهاية تعيسة وشقية والعياذ بالله. الإمام أحمد بن حنبل، ومن هو أحمد؟ دخل عليه شخص وقال يا أبا عبد الله، هذا أحمد بن حنبل، إيش نحن يعني، إيش عندنا نحن؟ قال له يا أبا عبد الله، والله لقد رأيت الناس في الثغور يدعون لك. يعني شوف، رأى المجاهدين في الثغور المرابطين يدعون لأحمد بن حنبل. فتأثر أحمد وقال أخشى أن يكون استدراجا. سبحان الله، يعني شوف، لما بشره بهذه البشرى، الناس تحبك يا أحمد، تدعو لك حتى في الثغور، المرابطون يدعون لك، يحبونك يدعون لك. ما اغتر وانتفخ رأسه واعجب بنفسه، قال شوف كيف الخوف والخشية والقلب، قال أخشى أن يكون هذا استدراجا. والله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان لا يغتر بشيء ولا يثق بشيء إلا بربه سبحانه وتعالى، لا يثق إلا بربه. هذه الكلمة يا أخواني كلمة عظيمة، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لو كررها الإنسان من قلبه ومن نفسه، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يبقى في قلبه شيء من البلاء، من المرض، من الضعف، من ضعف التوكل والثقة بالله. أبدا، الله، هذه الكلمة جمعت التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. إذن ما تتكل على أهل الدنيا، ولا تغضب إن فاتك شيء منها، ولا تفرح إن أصبت شيئا منها، هذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى ومن فضله. والله المستعان، التوكل والاعتماد على الله عز وجل. هناك حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ومكمل، وأيضا من الأذكار، نحن ذكرنا مجموعة من الصيغ، من الصيغ أيضا الشبيهة بهذه الصيغة حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول أيضا ويهلل بهن دبر الصلوات المفروضات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أيضا كان يقولها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عقب الصلوات المكتوبات، هذه ثابتة في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم. وهذا الذكر أيضا في صحيح البخاري كما ترون من حديث المغيرة ابن شعبة، وأيضا أخرجه مسلم في صحيح. فهل يجمع بين الصيغتين؟ هكذا فعل بعض العلماء، جمع بين الصيغتين، جمع بين الصيغتين، وبعضهم فصل، قال هذه صيغة وهذه صيغة، هذه تقال كما رواها مسلم، وهذه تقال كما رواها البخاري ومسلم. وبعضهم دمج، جمع بين الصيغتين، كما في الأذكار المعروفة والمشهورة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز ماذا فعل؟ اكتفى بتهليل واحد، لأنه في حديث ابن الزبير في تهليل، ليس كذلك؟ هو في البداية لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في تهليل. وفي حديث المغيرة يوجد أيضا تهليل موجود، لا إله إلا الله إلى آخره. فاكتفى بتهليل واحد، والعبارة الأخيرة اللهم لا مانع لما أعطيت جعلها في آخر الذكر، فدمج بين الصيغتين، فكانت هكذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هكذا جمع الشيخ بين الصيغتين، وهذا لا بأس به، ومن فصل فلا بأس به أيضا. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير، وشعبة هنا تابع من؟ تابع سفيان الثوري. يقول بهذا، يعني بهذا الحديث عن الحكم في نسخة، وعن الحكم وهو معطوف على قوله عن عبد الملك، فهو من رواية شعبة عن الحكم أيضا، قاله الحافظ بن حجر. وقال القسطلاني: وثبتت واو وعن الحكم لابن عساكر، يعني هذا الحديث يرويه شعبة عن عبد الملك، ويرويه شعبة أيضا عن الحكم وهو ابن عتيبة الكوفي. فشعبة في هذا الحديث له شيخان، الأول من هو؟ عبد الملك، وهو شيخ الثوري في الحديث، والثاني من هو؟ الحكم ابن عتيبة. قال: وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة، وهو ثقة فاضل من الطبقة الثالثة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. هنا أخرج البخاري تعليقا عن وراد بهذا، وقال الحسن هو البصري. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. وهذه سنة، إذا سلم الإمام لا يبقى مستقبلا للقبلة، لا، هذا ما ينبغي، وهذا لا يفعله إلا جاهل، ينبغي عليه أن ينحرف إلى جهة المأمومين يستقبله، ولا يطيل المكوث مستقبلا للقبلة، هذا خلاف السنة، وإنما ينحرف إلى جهة المأمومين كما قال البخاري يستقبل الناس، وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، هو التبوذكي أبو سلمة البصري، وهو ثقة ثبت، متوفى سنة 23 و200. قال: حدثنا جرير بن حازم. جرير بن حازم هو أبو النضر البصري، والد وهب بن جرير، وهو ثقة. جرير بن حازم ثقة اختلط ولم يضر اختلاطه، حجبه ولده فلم يسمع منه أحد. جرير بن حازم ممن اختلط ولم يضر اختلاطه، لأنه قد حجب لم يسمع منه أحد. توفي بعد اختلاطه سنة 70 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو رجاء العطاردي، وهو مخضرم معمر ثقة مشهور، وهو معروف بكنيته أبو رجاء العطاردي، وأما اسمه فهو عمران ابن ملحان. توفي أبو رجاء سنة 700 أو سنة 800، وقد عاش 120 سنة، يعني أدرك العصر النبوي، أدرك الجاهلية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، وسمرة من الصحابة حليف الأنصار، توفي بالبصرة وكان أميرا عليها سنة 58، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، يعني بعد الفراغ من الصلاة. يقول حافظ بن رجب الحنبلي في شرحه على البخاري: فيه دليل على أن عادة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الإقبال على الناس بوجهه بعد الصلاة، هذه العادة السنة، الإقبال على الناس بوجهه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. أصبح من عبادي مؤمن وكافر، مؤمن بي وكافر، بي ليست عندنا بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هذا الصحيح، مؤمن بي، لأنه في الحديث يأتي: فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. نعم، تابع. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن صالح بن كيسان المدني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية المكان المعروف قريبا من مكة، وتعرف اليوم بالشميسي، وهي بين مكة وجدة على الطريق، طبعا قريبة من مكة. وهذه الحديبية جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل، ولها قصة معروفة في السيرة النبوية في السنة السادسة، على إثر سماء، يعني مطر، يعني مطر نزل عليهم في تلك الليلة، كانت من الليلة. فلما انصرف أقبل على الناس فقال، هذا شاهد الحديث، فلما انصرف أقبل على الناس، هذا الشاهد، شاهد الترجمة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا من الأحاديث القدسية، وهي ليست قرآنا، وإنما أحاديث يحدث بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه. وقوله ماذا قال ربكم فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية وأذنابهم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح، يعني قال الله، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. طيب، ما هو التوضيح لهذا والتفسير؟ قال: فأما من قال مطرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. هذا الحديث أو هذه القصة وهذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام له علاقة بعقيدة جاهلية. كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن هذا المطر ينزل بنوء كذا وكذا، يعني هذه الأنواع وهذه المنازل الفلكية لها أثر في إنزال المطر، ولا زال هذا المعتقد الجاهلي موجودا اليوم عند كثير من الكفار، يعتقدون أن هذه النجوم لها أثر أو سبب في إنزال المطر، وهذا كله كفر، وإنما المطر بفضل الله وبرحمته، فهو سبحانه وتعالى الذي ينزل الغيث ويرحم عباده به، وهذه النجوم وهذه الأنواع والكواكب لا علاقة لها بالمطر، وإنما هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وبرحمته، خلافا لمعتقد الجاهلية. بعض الناس الذين كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربما قالوا هذه الكلمة بناء على الأصل والمعتقد الجاهلي. لما نزل هذا الغيث وهبط هذا المطر ماذا قالوا؟ قالوا: إننا مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني في نجم طلع مثلا فمطرنا بسبب طلوعه، أو هو الذي أمطرنا، بناء على الفكر الجاهلي. وبعض الصحابة قالوا: لا، هذه الأنواع ما لها علاقة، وإنما مطرنا بفضل الله ورحمته. فالله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بهذا: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بي وكافر. ثم بين ربنا سبحانه وتعالى هذا. على كل حال، هذا الحديث له علاقة بالتوحيد، وكنا شرحناه في كتاب التوحيد، والشاهد فيه أقبل على الناس فقال إلى آخر الحديث. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله سمع يزيد أنه سمع يزيد قال أنه قال قال حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد أنه قال أخبرنا حميد عن أنس أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله، عبد الله هو عبد الله بن منير المروزي، وهو ثقة عابد زاهد من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 41 و200، وهي السنة التي توفي فيها من يا بندر؟ سنة 41 و200. من توفي في هذه السنة من الأئمة؟ أبا علي. من الأئمة توفي في هذه السنة؟ أبو حنيفة، بعثته من قبره بعد 100 سنة تقريبا. إمام كبير توفي سنة 41 و200. من محمد؟ علي بن المديني توفي سنة 34 و200. عاد الإمام أحمد بن محمد. يعني كيف يكون هذا؟ الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وتنسى وفاته سنة وفاته؟ الله المستعان. أو الإمام أحمد بن محمد توفي في هذه السنة، سنة 41 و200. عبد الله بن منير أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي أنه سمع يزيد. يزيد هذا من هو؟ هذا شيخ الإمام أحمد أيضا. من يزيد من شيوخ أحمد؟ أيضا إمام مشهور وكبير، يزيد بن هارون. أحسنت، يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي، وكان عالم الدنيا وشيخ الإسلام، حتى قيل إن المأمون الخليفة الجهمي ما تجرأ على إظهار القول بخلق القرآن إلا بعدما توفي يزيد، من مكانة يزيد وهيبته وقوته رحمه الله. توفي يزيد سنة 600. أنه قال أخبرنا حميد، حميد هو الطويل البصري، عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، يعني إلى نصف الليل. وتأخير صلاة العشاء سنة، ليس كذلك؟ مطلوب سنة، تقدم معنا في باب المواقيت أن تأخير العشاء أفضل، ولكن تقديمها إنما هو مراعاة للناس فقط، وإلا التأخير أفضل. ثم خرج علينا فلما صلى أقبل علينا بوجهه. هذا الشاهد في الحديث، هذا الشاهد في الحديث الذي له علاقة بالترجمة: فلما صلى أقبل علينا بوجهه. هذا الشاهد لقول البخاري: يستقبل الإمام الناس إذا سلم، فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إذن بشرهم بهذا الفضل. الناس صلوا، يعني في نواحي المدينة وفي أطرافها وفي مساجدها، لأن يعني المدينة كانت فيها مساجد أخرى، كان في مسجد قباء ومسجد بني سلمة اللي الآن قبلتين، في مساجد في المدينة غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والناس صلت ورقدت. ولكن أنتم يا من تنتظرون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم لكم فضل آخر، ما زلتم في صلاة إلى هذه اللحظة، ما زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. إذن هذا بشرة وهذا فضل، وقد تقدم هذا الحديث. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أو باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام. نترك هذا الباب لأنه فيه أحاديث وفيه كلام قد لا يسعفنا الوقت، نتركه إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.